منهج البحث العلمي المادة اليوم السبت الأولى منهج البحث العلمي. منهج البحث العلمي اللي شرحته واتفقنا مادة تأخذ بيدك لكتاب البحث العلمي بعد سنتين من الدراسة الأكاديمية، وتسمى السنة الأولى السنة التمهيدية، والسنة الثانية هي السنة التمهيدية الثانية. مادة البحث العلمي على السنة الأولى التمهيدية، ثم تأتي مادة أخرى في السنة الثانية وهي مادة تحقيق أفراد. إذا البحث العلمي متصل بفرعين: الدراسة الموضوعية، وأنت تدرس في قسم الحديث مادة حديث موضوعي، من أجل ذلك كانت هناك مادة تسمى البحث العلمي والدراسة الموضوعية، ومادة تحقيق التراث أو تحقيق المخطوطات في السنة الثانية هي الجزء الثاني من البحث العلمي. البحث العلمي يشتمل على شقين: الشق الأول كتابة موضوع مستقل، الشق الثاني دراسة تحقيق مخطوط من المخطوطات. المنهج الجديد أنا عملت عليكم الأسبوع الماضي، عملت عليكم خطوات البحث العلمي، كيف تكتب بحثاً علمياً أكاديمياً، وحددت لكم نقاط كثيرة جداً للغاية. هذه النقاط التي ذكرتها في الأسبوع الماضي هي نقاط مهمة جداً، وهي مكونات البحث العلمي، جوانب البحث العلمي، خطوات البحث العلمي الدقيق المطلوب بعد دراسة السنتين التمهيديتين في الحديث الموضوع. المنهج المقرر عليكم، الجديد الذي كتب في الدراسات العليا، طبعا الخطوات التي ذكرتها لكم، ثم يضاف إليها معرفة المناهج العلمية. الخطوات التي ذكرتها لكم الأسبوع الماضي يضاف إليها فقرة تسمى معرفة المناهج العلمية، كالمنهج الاستدلالي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التاريخي. بقول يضاف إلى النقاط التي ذكرتها الأسبوع الماضي معرفة المناهج العلمية كالمنهج الاستدلالي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التاريخي. مكتوب كمان في المنهج المقرر: يراعى في جميع النقاط السابقة إيراد الأدلة الحديثية والتطبيق على مناهج المحدثين. يراعى في جميع النقاط السابقة إيراد الأدلة الحديثية والتطبيق على مناهج المحدثين، وذلك من خلال دراسة منهج الإمام البخاري من خلال كتاب هدي الساري للحافظ ابن حجر، ومنهج الإمام مسلم من خلال مقدمة صحيح الإمام مسلم. اكتب بس الشيخ التهو. فقول يراعى في جميع النقاط السابقة إيراد الأدلة الحديثية والتطبيق على مناهج المحدثين، وذلك من خلال دراسة منهج الإمام البخاري من خلال كتاب هدي الساري للحافظ ابن حجر، ومنهج الإمام مسلم من خلال مقدمة صحيح الإمام مسلم. الفقرة الأخيرة: هدي الساري للحافظ ابن حجر، ومنهج الإمام مسلم من خلال مقدمة صحيح الإمام مسلم. يكلف الطالب، الفقرة الأخيرة في المنهج المقرر عليكم، يكلف الطالب بيعمل بحث محدد الصفحات تحت إشراف أستاذ المادة. يكلف الطالب بعمل بحث محدد الصفحات تحت إشراف أستاذ المادة. يبقى إذن المنهج الجديد فيه بحث في المادة، ويخيل إلي إن شاء الله بحول الله سيكون على هذا البحث درجات تضاف لورقة الإجابة. يكلف الطالب بعمل بحث محدد الصفحات تحت إشراف أستاذ المادة. انظر كده يا شيخ، الله يبارك فيك، انت اقرب الناس الي، اقرا كده. يكلف الطالب بعمل بحث محدد الصفحات تحت اشراف استاذ المادة. ماشي استاذ شيخ. نعم. وده معتمد ومختوم ومن عميد الدراسات العليا وسعادة السادة النواب نائب الدراسات العليا وهكذا. هو اتنشر على نعم منشور على صفحه الكليه. خير وبركه ان شاء الله. ان كان منشور هذا الكلام على صفحه النت كما تقولون، يبقى أنا عندي النقاط التي ذكرتها لكم تحت، هي تفصيلية 20 نقطة تحت كيفية اختيار موضوع البحث، خطوات العمل في البحث، جمع المادة العلمية، معرفة المناهج العلمية. ماشي يا مشايخ، هذه الثلاث نقاط دول التي ذكرتها الحين يندرج تحتها جميع النقاط التي ذكرتها لكم، العشرين التي ذكرتها لكم الأسبوع الماضي. انتوا كاتبينها مشايخ ولا ايه؟ النقاط العشرين بتاع الاسبوع الماضي. ايه؟ انا عملتها على زملائكم الاسبوع الماضي. باخدوها من زمايلكم ان شاء الله. ومن يروق له نقطة من النقاط العشرين يكتب فيها بحث فليكتب. ماشي؟ عندكم نقاط عشرين، انا بتكلم على نطاق برضو طلاب قسم الحديث بأصول الدين القاهرة. ماشي يا مشايخ، زي ما اتفقنا الأسبوع الماضي كل كلية كل طلابها حيدرسوا هناك، عندهم هناك على يد أساتذتهم، ولا مشاحات في الاصطلاح. لكن أنا أمليت 20 نقطة، من أحب نقطة من النقاط التي أمليتها الأسبوع الماضي فليكتب فيها بحث. معايا مشايخ؟ المعمل التخريج فوق في قسم الحديث أنا واضع فيه فلاشة لفهارس مكتبات العالم. اللي عاوز يجيب يعني يحصل على فهارس مكتبات العالم يجيب فلاشة يشوفها كم جيجا، 3 4 8 7، ويروح يسجلها من فوق من معمل التخريج هناك في قسم في معمل التخريج فوق في الدور الثاني. معايا مشايخ؟ فهارس مكتبات العالم، وقلت لابد ان تحيط مكتبات العالم وما فيها من كتب ضروري ضروري للغايه. انت طبعا يشترط فيك ان يكون عندك لابتوب او كمبيوتر، وهذا اللابتوب او الكمبيوتر مسجل عليه اقل شيء المكتبه الشامله، وما اللي ما عندوش المكتبه الشامله برضه ياخدها من معمل التخريج فهي مسجله لمن اراد ان يسجلها. احدث اصدار في المكتبه الشامله. ليه احدث اصدار والمكتبه الشامله؟ لان المكتبه الشامله فيها كل الكتب التي ستحتاجها انت في البحث العلمي. وطبعا المكتبات الشامله والمواقع الحديثيه ملتقى اهل الحديث انت ستحتاج ضروري لكتابه البحث العلمي. عندي ملتقى أهل الحديث على النت، عندي ملتقى أهل الحديث وضعين مخطوطات نادرة. هذه المخطوطات النادرة إن شاء الله بمشيئة الله قد يعني تحتاج إلى مخطوط منها لتحقيق مخطوط نادر. في موقع الدكتور مشرف الزهراني سعودي الجنسية، مشرف الزهراني جمع مخطوطات من كل بلاد العالم، وهي مخطوطات نادرة لم تحقق إلى يومنا هذا، فممكن أنت تسجلها من على موقع الطالب الدكتور مشرف الزهران. النت طبعا موسوعة عالمية، النت هذا موسوعة عالمية فيها كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من علوم وأبحاث وغير ذلك. تحتاج أنت إلى النت ضروري، عشان خاطر كتابة البحث العلمي ضروري تحتاج إلى هذا الأمر. ليه؟ لأن البحث العلمي هو البحث عن المجهول. البحث العلمي البحث عن المجهول. ما دام أنت هتبحث عن مجهول يبقى عندك أداة مهمة جدا للغاية وهي النت، سيوصلك إلى هذا المجهول الذي تبحث عنه، بل سيمدك بمراجع لا تتخيلها على الإطلاق. وهي أحد والنت هذا أحد المراجع الأساسية لك في زمننا هذا. كان زمان البحث التقليدي، نيجي مكتبة كلية أصول الدين ونقعد في المكتبة طول النهار ونطوف على المكتبة نعرف جميع الكتب الموجودة فيها من أجل أن نقف على بعض الكتب التي تساعدنا في البحث العلمي، وخاصة الدليل على هذا المجهول الذي أبحثه. هذا الدليل أنت في أمس الحاجة إليه. لماذا؟ لتصل إلى شيء جديد في المادة العلمية. السرقات العلمية للوقت على جفا من يشيل. السرقات العلمية ليه على جفا من يشيل؟ لأن العقول غير مبتكرة، الأفكار مشوشة عند كل واحد. لكن أنا عاوز عقلية نظيفة تبتكر، عاوز عقلية تنظر في المادة العلمية وتبحث عن مجهول يوصلني إلى شيء جديد. هذا الشيء الجديد يسمى المجهول كما اتفقنا. هذا الشيء الجديد نحل به مشكلة في الحديث وعلومه. حديث وعلومه بالنسبة لقسم الحديث. يبقى أنا محتاج إلى النت ضروري جدا للغاية، الوقوف على الموسوعات الحديثية الموجودة في النت، الوقوف على مواقع الحديث، مواقع التواصل الاجتماعي بين المحدثين وبعضهم، وأعلاه كما اتفقنا ملتقى أهل الحديث، والعلماء في ملتقى أهل الحديث كل واحد له مكتبة خاصة، جمع النوادر كما قلت لكم، وهذه النوادر ستحتاجها، نحل بها مشاكل كثيرة جدا للغاية. عندنا في الحديث أو في شرح البخاري كتابين نادرين اعتمد عليهم الحافظ ابن حجر وكثير من الشراح في قوله قال ابن التين وقال الداودي. وكتاب شرح صحيح البخاري لابن التين وكتاب شرح صحيح البخاري للداودي مش لاقيينهم، لكن انت هتلاقيهم في ملتقى أهل الحديث. ودول كتابين نادرين اعتمد عليها أئمة الشراح، شراح الحديث أو شراح صحيح البخاري، وأكثروا من النقل عنهم من أبو داود من الداودي ومن ابن التين. قال ابن التين قال الداودي، قال ابن التين قال الداودي، وهما من الأشياء المهمة جدا للغاية. الكتابين المخطوطتين لابن التين وداودي موجودين في مكتبة في روسيا، وقديما ما كانت تسمح روسيا بتصوير أو نقل هذه المخطوطات خارج روسيا، لكن الحمد لله فتح المجال على مصراعيه وانتقل بعض طلاب السعودية إلى هناك وصوروا وأتوا بهذه المخطوطات النادرة، وإلى الآن لم تتحقق هذه الكتب كمادة علمية فيها شرح للبخاري اعتمد عليه الشراح وهكذا ابن التين والداود. يبقى إذن البحث العلمي المقصود عندي هو بحث عن مجهول، فإن كان البحث عن معلوم فلا قيمة لبحثك العلمي. كان البحث بتبحث في نقطة معلومة فأنت قد توصف بالسرقة وقد يرد بحثك. بالك إن كنت هتبحث عن معلوم ألفت فيه كتب ولا جديد فيه ولا نتائج مهمة فيه فأنت بتضيع نفسك. إحنا عاوزين نبحث عن شيء جديد، نتائج جديدة، مشكلة نقوم بحلها في مادة الحديث وعلومه ضروري للأهمية. فإذا كتبت كما يكتب زملائك هنا في قسم الحديث في الكليات في جامعة الأزهر يبقى أنت يستحسن، أنا يخيل إلي يستحسن تسيب مادة الحديث وعلومه وتروح تشوف أي حاجة تانية خالص جديدة. معايا مشايخ؟ الطلاب والطالبات حاليا دلوقتي كل همهم تخريج أحاديث ليحصل بها على بحث علمي. أقول هذا فشل، عمل فاشل، هذا عمل فاشل، ومن يفعل ذلك فاشل ولا يصلح أبدا للبحث العلمي. ولأن التخريج هذا 5% من علوم الحديث، تعتبر نسبة 5% تخريج الحديث هذا، لأنك أنت لم تصل إلى شيء جديد ولن تأتني بأي حال من الأحوال بجديد. ويعني لما تجمع لي تترجم لرواة سند وتجمع لي طرقه وتقعد تبين علله التي تكلمها عنها العلماء باستفاضة، مجرد نقل من هنا وهنا ولا رأي لك على الإطلاق، أنت ما حلت ليك مشكلة، المشاكل كلها محلولة من قديم. هذه بعض الكليات قائمة على هذا العمل، بعض الكليات قائمة على هذا العمل. أنا ما بسجلش عندنا في أصول الدين القاهرة أبحث بهذا الشكل، لأن البحث التخريج هذا، التخريج هذا جزء فقط لا غير في البحث العلمي، جزء فقط لا غير، ونسبته في البحث عندنا 1%. بقول لك التخريج كمادة علمية تساوي في الحديث وعلومه نسبة 5%، لكن في بحثك المستقل لا يمثل إلا نسبة 1%. فإذا كانت نسبته عندك 100% باعتبارك أن أنت بتخرج لي بعض الأحاديث، 100 حديث، 200 حديث، 300 حديث، أنا بقول لك أنت بحثك هذا لا يصلح بأي حال من الأحوال. إحنا عندنا في الحديث مشاكل لا حصر لها، عاوز حل. أين أصحاب الحلول بالنسبة لهذه المشاكل الموجودة في البحث العلمي؟ معايا مشايخ ولا أين؟ فأنا أرجو وكل رجاء أن تكون العقول نيرة متفتحة، قارئة مستوعبة، قارئة مستوعبة، والقراءة واسعة، القراءة واسعة في الحديث النبوي وعلومه، تأتينا بجديد إن كان هناك جديد. كنت عجيب جديد يعني. يبقى إذن أنا البحث العلمي يحتاج إلى الجديد، يحتاج إلى المفيد، يحتاج إلى حل مشاكل موجودة في الحديث النبوي. معايا مشايخ؟ أنا عندي يعني البحر واسع في الحديث النبوي وعلومه، بحر واسع جدا للغاية، لا شاطئ له إلى حتى تقوم الساعة بالنسبة لعلوم الحديث. أنا ممكن واحد، بعض الباحثين كتب في قول البخاري فيه نظر، بل كتب 10 من الباحثين في قول البخاري فيه نظر، عمل بحث ما شاء الله دقيق عظيم، ورد عليه أحد الباحثين، ثم جاء باحث آخر ورد على الاثنين، وجه باحث رابع ورد على الثلاثة، وهكذا في كلمة واحدة فقط وهي فيه نظر. معايا مشايخ ولا ايه؟ في واحد خد رسالة دكتوراه في المقبول، كلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر. معايا مشايخ ولا ايه؟ هذه قضية. عندي الشيخ العراقي له كتاب طرح التفريد مليء بالعلم، علم الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة، وهو كتاب شرح فيه تقريب الأسانيد. أنا لا أدري الطلاب فين، هل الطلاب لا يستوعبون كلام الشيخ العراقي في شرحه على تقريب الأسانيد عنده، ولا إيه بالضبط؟ تركوا طرح التفريب له إلى يومنا هذا. الشيخ العراقي، الشيخ الحافظ ابن حجر، أو الشيخ المشايخ في زمانه. معايا مشايخ؟ الشيخ العراقي مدرسة، مثلا أنا بضرب مثال تقريبي، مدرسة في الترجيح بين الأحاديث وبعضها، مدرسة في الأسانيد، مدرسة في الرجال، مدرسة في الناسخ والمنسوخ، مدرسة في مختلف الحديث، مدرسة في التعارض والتضليل، في المنهج التكاملي، مدرسة في شيء يسمى المنهج التكاملي، ومش مذكور عندكم في المنهج بتاعكم هذا المنهج التكاملي، العلماء سموه قديما منهج التعارض والترجيح، قديما سموه التعارض والترجيح، واحنا بنسميه المنهج التكاملي، لأن الإمام ابن خزيمة قال من رأى حديثين متضادان فليأتني بهما لأوفق بينهما، لأجمع بينهما، ليفك التعارض هذا من وجهة نظر بعض الناس الذين لا يفهمون. لا ما عندناش حاجة اسمها تعارض ترجيح، احنا بنسميه حاليا المنهج التكاملي، يعني حديث بيكمل الآخر. عند الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية أحاديث نسخت أحاديث، عندي أحاديث قالها رسول الله في أول الأمر وقالها في آخر الأمر، قالها في أول دخول المدينة المنورة وقالها في آخر حياته قبل موته، يبقى عندي أحاديث أول الأمر وآخر الأمر، هذا معمول به وهذا معمول به. هل أحد منكم بحث عن هذا الأمر ووصل إلى حل مشكلة في هذا الأمر، ولا ما حل، ولا ما حدش في دماغه شيء من هذا القبيل؟ عندي مشاكل كثيرة جدا في البحث العلمي. الحافظ ابن حجر ألف كتاب اسمه الوقوف على الموقوف، وذكر أحاديث الموقوفات عند البخاري ومسلم. طب الموقوف عند أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الموقوف عند الحاكم في كتابه المستدرك، الموقوف في كل كتب السنة، الموقوف هذا كلام صحابي، الصحابي هذا تعلم من يد على يد رسول الله وله رأي في المسائل العلمية هذه كما رأى رسول الله يفعل. فمن جمع الموقوف في مستدرك الحاكم مثلا، من جمع الموقوف في في في في في في في السنن الأربعة، في بقية كتب السنن، من جمع الموقوفات عند ابن أبي شيبة ورتبها على على على الأبواب الفقهية واستنبط فقها قام به الصحابة أو نفذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من الشيف أي حاجة، كل اللي بيعملوه شوية أحاديث يخرجه عشان يخرج من عنق الزجاجة. وأعتقد أن هذا المنهج سينتهي إن شاء الله بحول الله وقوته من قسم الحديث بكلية أصول الدين هنا، ولا أدري إذا كان حينتهي من الكليات الأخرى ويأتنا بجديد ولا إيه اللي حيحصل بالضبط مش عارفين. يبقى إذن أنا البحث العلمي هو إيه مشايخ؟ هو إيه البحث عن مجهول، هو الفحص والإثارة والطلب، الفحص والإثارة والطلب. البحث العلمي فحص وإثارة وطلب. فحص بقعد أخش المكتبة كما قلت لكم وأبحث في متون الكتب عن نقطة معينة، عن نقطة معينة. الولد إسلام بحيري ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسك عكرمة تلميذ سيدنا ابن عباس وطلعه كذاب ومنافق وكل الصفات، ومحمد بن عبد الله بن عباس أمده على قدميه، ربطه في جسع شجرة وضربه بحجة أنه يكذبه، وقال الكلام ده في التلفزيون وانتوا قاعدين مبسوطين وفرحانين بها 24 جرام. وعكرمة تابعي جليل ما كان ليكذب على ابن عباس، وإذا قال أنه كذب على ابن عباس فمفهوم الكذب عند التابعين إيه؟ وإذا كان كذب على على على وإذا كان عكرمة كذب على ابن عباس فما قولنا في السيدة عائشة عندما تقول كذب ابن عمر، وما رأينا في قول رسول الله كذب فلان وهو صحابي جليل؟ معي مشيخ ولا إيه؟ وهل فعلا الجرح والتعديل كما تدرسون بدأ من أول سيدنا النبي عندما جرح صحابته؟ وجولي أدلة كده من الكتب إن سيدنا النبي هو أول من قام بالجرح والتعديل. تدرسوا مادة عندكم أظن اسمها الجرح والتعديل، بيبدأ الشارح بيقول لك هذا الكلام، هل فعلا سيدنا النبي جرح صحابته والأجلاء؟ معايا مشايخ ولا إيه؟ ومفهوم التجريح هذا عن سيدنا رسول الله ومن الصحابة للتابعين ومن التابعين لأتباع التابعين مفهومه إيه؟ هل حد أثارته هذه الفكرة؟ الإثارة هذه أثارته الفكرة وفحص ونقر وبحث وطلب مادة علمية مشايخ وسجلها وحل مشكلة بها؟ ولا يا مشايخ انتوا سمعتوا الوضع عمال يدش لش ما شاء الله، لكن والحمد لله كلنا يبقى العملية العلمية اللي انت هتقوم بها في مادة البحث العلمي دي عملية مهمة، تحتاج منك إلى فحص الكتب، تحتاج منك إلى إثارة المادة العلمية وفحصها وأخذ القوي فيها وطرح الضعيف منها، أخذ ما يناسبك وطرح ما لا يناسبك. معايا مشايخ ولا إيه؟ بقول للطالب أنا عاوزك تكتب لي، ما تحضر بمثال، مثال يعني المثال اللي بقوله دلوقتي اللي هو الشيخ العراقي في كتابه طرح التسليم، ماشي، هتاخد لي انت النسخ عند الامام العراقي في كتابه طرح التسليم، يبقى النسخ عند الحافظ العراقي وابنه ابي زرعه من كتابه طرح التثريب، ماشي، مفهومه وضوابطه. يا مشايخ انا لب بحثي هذا منصب على ايه؟ لب بحثي هذا منصب على ايه؟ بتقروا الكلام اللي قلته اللي كتبته مثلا جمع الحديث اللي في الحافظ الراقي، يبقى ده لب البحث، يبقى ده لب يا سيدنا الشيخ، يبقى انا لما اجمع الاحاديث التي تكلم عنها الحافظ العراقي بان هذا ناسخ وهذا منسوخ، ده لب بحثي، ماشي. فانا اتوجه على طول لهذا الامر، اتوجه لهذا الامر، لكن الطالب عندي بيجي عامل لي مقدمات 500 صفحه الاول، يتكلم عن الحافظ العراقي وعن ابنه ابو زرعه وعن كتاب طرح التسليم وعن مؤلفاته وعن شيوخه وعن تلاميذه، مقدمات 500 صفحه، ما وصلتش لسه بعد 500 صفحه، ما وصلتش للمطلوب. انا عاوزك تخش للمطلوب من اقرب طريق، والمقدمات التمهيديه بتاعتك دي في صفحات، ان ترجمت للعراقي ترجم له صفحتين، ان ترجمت لابي زرعه في صفحتين، ان ترجمت ان تكلمت عن طرح التسريب في صفحتين، ولا تتوسع في هذا الامر وادخل لي على لب موضوعك، لان انا عاوز ماده علميه، يا ترى فعلا ده ناسخ عند العراقي ولا مش ناسخ، ده منسوخ ولا مش منسوخ، والادله في هذا ايه، والدليل هنا ايه، وتاتني بنتيجه حتميه الى اخره. والطفل بقى في كتب الناسخ والمنسوخ تبحث لي تشوف العراقي صادق ولا غير صادق، وجهه نظره ايه، مفهومه ايه، حتى يتكلم في هذا الموضوع. هات لي 300 صفحه، هات لي 200 صفحه في الناسخ والمنسوخ، وهات لي 20 صفحه في مقدمات تمهيديه فقط لا غير، افرح بك واولد الوده، هو دماغه ما شاء الله ياتي بعلم طيب مبارك، لانه وصل الى المطلوب من اقرب طريق. معايا مشايخ؟ موضوع كهذا حامل فيه ايه؟ حقرا كثير، حقرا في النسخ والمنسوخ، حافحص ماده علميه، انا ليا قدامي هدف لابد اوصل، يبقى عندي فحص اثاره الماده العلميه، ترك ما لا يناسب، الاخذ بما يناسب، وهكذا حتى تتم العمليه بنجاح. يبقى البحث العلمي هو ايه مشايخ؟ والفحص والاثاره والطلب والبحث عن المجهول وحل مشكله في التخصص الاكاديمي لك، وهو الحديث النبوي وعلومه. معايا مشايخ؟ سواء كنت انا باكتب في موضوع مستقل او باحقق مخطوط. معايا مشايخ؟ طيب ده تحقيق المخطوط انت حل مشكله ايه؟ ما انا الكتب المخطوطه التي طبعت طبعات متعدده لا دخل لي بها، انا ابحث عن مخطوط نادر لم يطبع ولم يحقق تحقيق علمي اكاديمي، وهشتغل فيه. يبقى انا ببحث فعلا عن مجهول، لاقدم للمكتبه الاسلاميه كتاب جديد قديم الى اخره. معايا مشايخ؟ وابحث عن كل مفردات هذا المخطوط واعلق عليه تعليق بسيط موجز، لان انا كباحث لي الحق في الكشف لا في الشرح، انا لي الحق في الكشف فقط لا غير، وتوثيق المعلومات بالادله القاطعه، وليس من حقي التفسير والشرح والاسهاب في هذا الامر. اذا كنت بحقق مخطوط، يبقى انا هبحث عن مجهول ورد في هذا المخطوط، وأؤكد هذا الكلام الموجود معي بالأدلة القاطعة، بالدليل القاطع، بتوثيق هذه المعلومات من كتب أخرى كثيرة متعددة توصلني إلى المقصود برضو أي فعلا، وإلى مقصود المصنف من أقرب طريق. المصنف له مقصود وله مفهوم وله منهج. معايا مشايخ؟ عاوزك وإنت بتقرأ سيدنا الشيخ تقرأ مرة واثنين وثلاث وأربعة وخمسة، ولا تتعجل في كتابة شطحات عقلية عندك. معايا مشايخ؟ ليه؟ لأنك أنت قد تفهم مقصود المصنف على غير ما جاء به، فإن قرأت مرتين وثلاثة وأربعة قد تصل إلى مقصود المصنف، قد تصل إلى مقصود المصنف. وكمان يستحسن أن تقرأ المقدمة التي ذكرها المصنف في كتابه وتقرأ تعليقاته حتى تصل إلى مقصود. معي مشايخ؟ ولا وتأكد وأنت تقرأ في نصوص الأئمة لتصل إلى المقصود، تأكد أنك قوي في اللغة العربية، تعرف المشتقات كويس، وتفهم حروف الجر وما تقول إليه. معي مشايخ ولا إيه؟ تفهم حروف الجر وما تقول إليه، تفهم الأفعال الماضي يؤدي إلى إيه، والمضارع يؤدي إلى إيه، والمستقبل يؤدي إلى إيه، تفهم كل ما يتعلق بمفهوم الألفاظ. فقد يكون اللفظ عندي جاء، وقد يكون عبر بأتى، وقد يعبر بأقبل. معنى شيخ ولا إيه؟ فأنا عندي جاء لها معنى، وأتى لها معنى، وأقبل لها معنى. يختلف أقبل تختلف عن أتى، وأتى تختلف عن جاء، وهكذا. وإن كان في وجهة نظرك المعنى واحد لأني كلها تدل على شيء واحد، لكن أقول لك في التراكيب عند أئمة الحديث المعاني تختلف جيدا. وده تصل إليه بالقراءة المستوعبة الكثيرة المستفيضة. أنا بأنصح كل باحث في سنة أولى كثرة القراءة، كثرة القراءة، وبلاش القص واللزق من الإنترنت. اقرأ الإنترنت هيساعدك في كثير من المراجع والمصادر، بس اقرأ فيه كثير ما شاء الله. وإن كنت تقيا وقرأت في كتاب دون النت، يعني جبت كتاب من المكتبة، إن كنت تقيا سيفتح الله عليك بمعلومات من بين السطور. إن كنت تقيا سيفتح الله عليك بمفاهيم تستنبطها من بين السطور. واتقوا الله ويعلمكم الله. خلاصة، فكن تقيا وأنت تتعلم، كن تقيا وأنت تقرأ، كن تقيا واجعل كل هذا لله سبحانه وتعالى، لا لقصد الشهادة الماجستير والدكتوراه، حتى لا يقال كذا وكذا إلى آخره. بعض المعيدين الذين عينوا في الجامعات مجرد يعني هو خد الليسانس سنة 2000 و2001 و2002 وما لقاش وظيفة، وبعدين راح على طول اشتغل نجار أو بتاع بيشيل حداد مسلح، أو اشتغل مليسات بتاع محارة، شيء من هذا القبيل. وفجأة الحكومة قالت له تعالى اشتغل معيد. بمجرد ما غير جلده وأتى إلى المادة العلمية الجديدة هذه، وأتى إلى مكان محترم، تكبر على أولاد بلده، لا يتكلم إلا بأنفه، لا يتكلم إلا بالإشارات لمن يحب. فأنا بقول دي ما فيهاش تقوى الله على الإطلاق. معايا مش النشين؟ فعندنا الشيخ المخللاتي، وعندنا الشيخ البزاز، وعندنا الشيخ الكرابيسي. فاهمين كلامي مشايخ ولا ايه؟ فاهمين دول بيشتغلوا ايه؟ ايه؟ امام ائمه كبار في العلم، في علم الحديث. مخللات، بيبيع مخلل. ما عندنا شيء؟ معايا فاهم ولا؟ وعندنا الشيخ الكرابيسي بيبيع هدوم، يشتري الهدوم اللي مش عارف ايه ويبيعها في الشوارع. والبزاز برضه قماش. والبزاز قماش بتاع ملابس، بتاع بز اللي هو اللي هو الحرير، الخز والبز، القماش عامة يعني. وغير ذلك لما تقرأ في الصناعات في الأئمة الأعلام من المحدثين تلاقي كل واحد له مهنة. معايا سنشين؟ حتى ولو كانت من وجهة نظرك أنت حقيرة، لكنه استغنى بها عن سؤال الناس، وخاف الله سبحانه وتعالى وتعلم وعلم الناس. لكن لما تروح بقى أنت تبقى معيد في الدنيا وتمشي في بلدك مش عارف ايه، وكان مني ما فيش تقوى. ايه تاني يا مشايخ؟ احنا بنقول ايه؟ بنقول يعني عاوزين تقوى الله وربنا هيعلمك لما تقرأ في الكتاب بإخلاص لوجه الله الكريم، وكده إن شاء الله ربنا هيديك مفاهيم طيبة. وطول ما أنت مع الله سبحانه وتعالى تقيا نقيا، إذا أعوزتك مسألة إلى شيء لم تجد تبحث عنه ما تشلقيه، قد يلهمك الله أو قد ترى رؤية تحل لك مشكلتك لأنك تقي تخاف الله سبحانه وتعالى. ستجد الله سبحانه وتعالى يمدك بمدد من علمه مع تقوى الله سبحانه وتعالى في البحث العلمي. ابتعد عن السرقات، لا تأخذ كلام الناس وتنسبه لنفسك. معايا مشايخ ولا ايه؟ عاوزك ان شاء الله ما تسرقش، لان السارق مشكله. واحنا عندنا من ضمن الفاظ الجرح والتعديل فلان الفلاني كان يسرق الحديث، فلان كان بيسرق. وطبعا يسرق حديثه يسن شيخ مردود ولا مقبول؟ اللي كان بيسرق الحديث حديثه مردود ولا مقبول؟ مردود. قول واحد مردود، لانه كان بيسرق الحديث. فاحنا المحدثين الحمد لله بينوا حتى صاحب السند، وادرك العلماء انه ليس بسنده وانما سرقه من فلان زميله ولا كده ولا كده، بينوا انه سارق للحديث وان حديثه لا يصلح حتى ولو كان قويا، بس قالوا انه هو يسرق الحديث. فلا تكن كهذا الذي سرق وحكم الأئمة عليه جرحا بأنه كان يسرق الحديث. معايا مشايخ؟ عندي بقول لكم عندي كنوز في السنة النبوية وطلاب العلم بعيدون عنها تماما، مش عارفين فيها حاجة خالص على إطلاق. عندي كلمة شيخ عند الإمام أحمد بن حنبل، كلمة شيخ عند الإمام أحمد بن حنبل. معايا مشايخ ولا إيه؟ هل تناولها أحد بالدراسة؟ لفظ واحد، كلمة شيخ، مصطلح من مصطلحات الأئمة اسمه شيخ، وموازنته مع بقية علماء عصره، ما أقولكش مع مع مع علماء العصور المتقدمة القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، لا، ده موازنة لفظ شيخ مع بقية العلماء. معايا مشايخ ولا ايه؟ انتوا بتاخدوا اظن عليكم ماده يرفع تعديل السنه دي ولا ايه؟ هتشوفوا الحاجات دي كلها ان شاء الله، ما اعرفش هتشوفوها ولا ما تشوفوهاش، لكن ده انا بضرب لك امثله بسيطه جدا على ان هذه الالفاظ تحتاج منك الى كشف. انا عندي الامام البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير، ترجم فيه لعلماء كثيرين جدا، هو عنده 16 سنه او 17 او 18، ترجم لائمه كثيرين وحكم على بعضهم، لكن كان كل هدفه كتابة اسمه ونسبه وعيلته والكلام ده كله، لأنه تاريخ كتاب تاريخ، إلا أنه ترجم فيه لبعض وحكم على بعض الرواة فيه. معايا مشايخ؟ جه الإمام ابن أبي حاتم ومسك التاريخ الكبير ده وقعد مع أبوه ومع ابن معين وقال لهم ما رأيكم في هذا الرجل؟ قالوا له ده فيه كذا. مع أبوه وأبو زرعة. نعم؟ مع أبوه وأبو زرعة. وأبو زرعة. ماشي سيدنا شيخ، وجمع كل الأحكام على رجال التاريخ الكبير وأضاف رواه ورجال لم يذكرهم الإمام البخاري، يعني أضاف إضافة، اعتمد على كتاب بس أتى فيه بجديد، اعتمد على كتاب الإمام البخاري لكن أتى فيه بجديد. معايا مشايخ؟ الإمام ابن حبان مسك الكتابين دول وجاء مؤلف كتاب اسمه الثقات معتمد على التاريخ الكبير وعلى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكر أشياء، ذكر رواه برضو كثر غير زيادة على ما جاء في التاريخ الكبير وزيادة على ما جاء عند ابن أبي حاتم. يبقى أنا عندي التسلسل التاريخ الكبير ثم ابن أبي حاتم ثم الثقات لابن حبان. معايا مشايخ ولا ايه؟ يعني كده بعد اذن حضرتك، يعني كده ابن حبان اخذ رواه الثقات بس؟ لا، ده خد كلهم وسماه، سمى كتابه الثقات، خد كل اللي عند البخاري وكل اللي عند ابن أبي حاتم زيادة، وهو زاد بعض الرواه في هذه الفترة الزمنية مع اسم شيء. طب الضعفاء اللي في التاريخ الكبير وفجحوا التعديل ضعف ضعف الضعفاء؟ لا، الضعفاء كتاب مستقل بذاته. أنا عاوز إيه ما تقول يا سيد بول. هل الفكرة، هل الفكرة إن هو مثلا مسك الكتابين وقسمهم ضعفاء وثقات؟ لا، ما ده الضعفاء من عنده هو، تأليفه هو. تمام. ده سيدنا الشيخ سعيد صواب وصل هو. انتوا عندكم دلوقتي يا سيدنا ولا ايه؟ عندكم دلوقتي؟ لا خلاص انا اخلص وكده. طيب. لا ما يرسمهمش ضعفاء وغيره. هم اللي في التاريخ الكبير، هم اللي في ابن ابي حاتم، هم اللي في الثقات. بس ابن ابي حاتم زاد بعض الرواه تراكم الامام البخاري، وابن حبان زاد رواه تراكم ابن ابي حاتم. كلهم ثقات. ما انا لسه هتكلم. فالعلماء نظروا لابن ابي حاتم على انه جاء كتابه متشدد في الجرح والتعديل في هذا الكتاب، وراحوا لابن حبان وقال ده متساهل في الجرح والتعديل. معايا مشايخ ولا ايه؟ فطب والامام البخاري اللي هو الاصل متشدد ولا متساهل؟ وصل. احكم عليه بالتشدد ولا احكم عليه بالتساهل؟ وصل. ما انا عندي دلوقتي اثنين، هم واحد حكم والتاني تساهل، واحد تشدد وواحد تساهل. طب الاصل متشدد ولا متساهل؟ دي قضيه انا الموازنه بين هذه الكتب الثلاثه تحتاج إلى بحث دقيق، وتحتاج إلى طائفة من العلماء لحلول المشاكل الموجودة في مثل هذه. سمعت بعض العلماء قالوا على كتاب البخاري إنه وصل، يعتبر لا هو في إفراط ولا تفريط. أي ما بيقولوا كله بيقول اسم الشيء، لكن أنا عاوزك أنت تقول دراسة. أنا عاوزك أنت تقول. تمام. تقرأ وتقرأ إزاي؟ قراءة مستفيضة، وتتفحص وتبحث وتثير المعلومات، أثرت المعلومات دي قضية، وتناقشها المعلومات دي، تناقشها مناقشة عقلية طيبة تحتاج منك إلى عمل دقيق إلى آخره. ماشي، ونحن نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم فيه امتحانات ولا فيه حضور ولا فيه؟ بيقولوا بأن الامتحانات هتبقى في 11/1 أستاذ. لا 9/1. 9؟ هو 9. على كل حال كله خير ان شاء الله، ماشي تمام ان شاء الله. يقول يا سيدي دكتور، حضرتك في اول المحاضره قلت ان في اكثر من حوالي 4 باحثين درسوا كلمه البخاري فيه نظر واحد رد واحد. هل ده انت حضرتك ذكرت الكلام، هل ده على سبيل يعني انت بتمدحهم ولا بتذمهم؟ لا، ده انا بقول باحثين اثار، ده انا بقول لك النقطه الواحده تحتاج الى عقول متعدده. ماشي، واحد تكلم على فيه نظر عند الامام البخاري، اصل هو نظر في كتاب التاريخ وجد انه بيترجم للصحابه والتابعين واتباع التابعين. والامام البخاري قال فيه نظر في صحابه، وقال فيه نظر في تابعه، وقال فيه نظر في تابع تابعه. يبقى اذا فيه نظر عند الامام البخاري لها معاني متعدده وليست لها معنى واحد. فما قال في الصحابي فيه نظر لا ينطبق على التابعي فيه نظر، لا ينطبق على تابع التابعي فيه نظر. معاشنا الشيخ البخاري الإمام السيوطي والإمام السخاوي تناولوا هذه النقطة وحكموا على أن قول البخاري فيه نظر ضعف لكل ما فيه نظر. ماشي، هم حفاظ، أئمة حفاظ وأصحاب مدارس حديثية. الإمام جلال الدين السيوطي صاحب مدرسة جرح وتعديل، والسخاوي له صاحب مدرسة جرح وتعديل. معي بعد القراءة الواسعة لكل أئمة الجرح والتعديل، وتوصلوا هم لآراء لهم خاصة وحكموا. لكن هل كلام السيوطي والسخاوي ينطبق عند الأئمة، ينطبق على كلام البخاري هذا؟ أنا عاوز أشوف. وهل ابن أبي حاتم نظر هذه النظرة وعرف أن البخاري تناول التابعين وأتباع التابعين والصحابة فقط، ولا زاد؟ ويا ترى وهو لما زاد من التابعين وأتباع التابعين والصحابة، ولا عمل إيه؟ والابن حبان برضو لما زاد يا ترى زاد في هذه المناطق الثلاثة ولا إيه؟ أنا مش عارف. عاوزين باحثين، عاوزين ناس تشتغل. معاسنا شيء، العلماء الحفاظ قديما كانوا يحفظوا الكتب حفظ، يعني الإمام جلال الدين السيوطي كان يحفظ كل كتب الأئمة، وقال رزقني الله التبحر في 7 علوم. ده هو بيقول عن نفسه، بيتحدث بنعمة الله عليه، كان يحفظ الكتاب كان يحفظ الكتاب حفظ، بل قد ينطق بجميع، يكتب بجميع اللغات. ولما عين المفتي الأكبر لإفريقيا كان يخاطبهم بلهجاتهم الإفريقية ويحكم بالفتوى هناك بجميع لهجات اللغة الإفريقية، لأن كان الخليفة وضعه هناك في ملتقى الطرق الإفريقية في بلاد الدكرور، وبلاد الدكرور في شمال السودان، بشمال السودان وجنوب تونس وهكذا، في ملتقى طرق هناك. فكان يخاطب كل الأفارقة بلغاتهم، فمن علمهم ذلك؟ الرجل كان الإمام جلال بن سلطان كان يكتب الكتب من حفظ، ولما أنت تشوفه بيكتب تلاقيه بينقل عن أنت يخيل لك أنه سارق، لأنه نقل كتاب الإمام العراقي مثلا، شيخ الإمام العراقي أو شيخ الإمام العراقي، فتلاقيه كتبه بالنص، تبص فيه تلاقي بالنص. لكن الرجل من براعته حول الماضي إلى مضارع لهدف معين ليصل إلى مذهب معين، وحول المضارع إلى أمر ليصل إلى مذهب معين، غير حرف الجر ثم إلى الباء ليصل إلى هدف معين، غير حرف الكاف إلى كذا ليصل إلى وجه معين، صاغ العبارة بأسلوب تظن أنه سارق، علما بأنه غير حروف أو أفعال في الجمل ليصل إلى فقه، من فقه الشافعي إلى الفقه الحنفي، ليصل إلى من الفقه المالكي إلى الفقه الحنبلي وهكذا، دون أن يدري أحد. والكل بيتهم بأنه سارق وأنه نص وأنه كذا، وذلك لضعف القراءة وضعف العلم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.